أن الله جل وعلا الذي خلق رمضان خلق باقي شهور العام وأيام العام، هو الذي أمرنا بالطاعة والعبادة، لم يأمرنا بالطاعة والعبادة في رمضان ثم ننتظر بعد ذلك إلى رمضان، والله لا، إن الذي أمرنا بالعبادة في رمضان لهو الذي أمرنا بالعبادة في شوال وفي بقية أيام العام، بل هو الذي قال لنبيه وحبيبه ومصطفاه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أي كن مستقيما على أمر الله، عاملا بأوامر الله، عابدا ذاكرا شاكرا لله. أما الكثير منا فكان لا يعبد الله إنما يعبد رمضان، يعبد الأيام والليالي، ولكن الله جل وعلا أنزل في كتابه آية سألت عنها أمنا عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أورد الترمذي وغيره عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أهؤلاء الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: والله لا يمكن الصديق، بل هؤلاء الذين يصومون ويصلون ويخافون أن لا تقبل أعمالهم وأنهم إلى ربهم راجعون. إذا ما رأيت أحوال الناس بعد رمضان في هذه الأيام من الجمعة إلى الجمعة، رأيت أن الكثير منها يتكلم بلسان حاله أنه آمن من مكر الله. قد قام رمضان، صام رمضان، ربما يظن أنه أدرك ليلة القدر في رمضان، يخرج من رمضان وفي قلبه نشوة وفي نفسه عفة أنه قد صام وقام وغفر الذنوب، وكأنه ضامن للجنة، وكأنه غفر ذنوبه التي تقدم منها والتي تأخر. يا ليت شعري كما يقول عبد الله بن عباس: يا ليت شعري من المقبول فيهنيه ومن المرضون فيعزيه. من أدراك يا عبد الله أنك قبلت عند الله تعالى؟ من الذي أمامك؟ من الذي ربط على قلبك؟ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمن أهل القرى؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. من الذي يأمن مكر الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: والله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. أبو بكر الصديق كان يقول: والله لو أن إحدى قدمي في الجنة والأخرى في النار ما أمنت مكر الله، ما أمن ذنوبه، ما أمن ما قدم، ما أمن أن يعاديه الله بعدله. فأكون من أهل النار، ولولا رحمة الله ما دخل داخل الجنة أبدا، فلا تملأ الجنة إلا برحمة الله، وما تملأ النار إلا بعدل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة بذلك، فقال: ولا أنت يا رسول الله، لما قال: لم يدخل أحدكم الجنة بعمل، قال: ولا أنت يا رسول الله، قال: ولا أنا، إلا بيتبدل الله برحمته. إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ابن مسعود بغيره يقول والله لو اعلم ان الله تقبل مني سجدة واحدة ما كان احب الي من غائب الى الموت. لما قال الله على روح كتابه انما يتقبل الله من المتقين. احوال الناس بعد رمضان تقول لنا قد امن الناس من مكر الله. حالهم قد جاءهم بشير يبشر بقبول العمل. ايها الفاضل الكريم، كان الصحابه يخافون خوفا شديدا على قبول العمل. ليس على العمل، العمل سهل، اما قبول العمل فهو اصعب من العمل نفسه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين أمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة، أحوال الناس بعد رمضان، رأينا أن الكثير مما قد انفض عن دينك الله، رأينا أن الكثير قد أغلق المصحف إلى العام القادم، رأينا الكثير قد عادوا إلى ما كانوا عليه قبل رمضان. اعلم علمني الله وإياك أن لقبول العمل أبوات، لقبول العمل علامات، فمن علامات قبول الحسنة أن تؤدي إلى حسنة مثلها أو خير منها، ومن علامات عدم قبولها أن يعود الإنسان إلى ما قبل هذا العمل. إذا ما أقبل العبد على الله بربه يسر الله له بعد الحسنة حسنة. أو لم تقل قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، فكل من عليها فان. سلم ألزمناه طائره في عنق، ونخرج له يوم القيامة كتابا منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أيها الأحبة، الدنيا دار من لا دار لها ولا يعمل من لا عقل له. أيها العقلاء، اعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الإمام أحمد وغيره: الكيس من لام نفسه وعدل ما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله الأمان. أيها الفاضل الكريم، اعلم يقينا أنك تسير إلى الله، وفي سيرك إلى الله لا تنفك أنت أبدا عن العبادة إلا في مواضع ثلاثة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: رفع القلم عن ثلاث، رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغ الحلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن هذا الثالث النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. ثلاثة لا تجلي عليهم، لا يجلي عليهم القلم. أما أنا وأنت فطاعتنا وعبادتنا تستمر إلى أن نلقى الله، إلى أن ننام على فراش رشدنا، إلى أن نكون دائما خائفون من الله، واجلون وقلوبنا تقشعر وخائفا ألا يقبل العمل. أيها الأحبة، مضى رمضان، فكونوا لله عبادا ولا تكونوا عبادا للأيام والشهور. إن الله تعالى أمرنا بذلك في كتابه في آيات كثيرة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في كتابه في سنته في أحاديث كثيرة. فأسأل الله تعالى بأعلياء حمده وجوده وكرمه أن تستقيم قلوبنا على طاعة الله تعالى، وأن يقيمنا على طاعته. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، على طاعتك أعنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل